الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة القارعة، وهي السورة الواحدة بعد المئة، وهي سورة مكية، 8 أو 10 آيات، وقيل 11 آية. طبعا هو نفس الألفاظ، لكن أحيانا بيحصل في تحديد نهاية الآية اختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ هذا تهويل لشأنها. فما القارعة مبتدأ وخبر، وهما خبر لإيه؟ للقارعة الأولى. وطبعا هنا فن التكرير، والتكرير هنا يفيد تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني ما أعلمك ما القارعة؟ وهذا زيادة تهويل لها. وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم منصوب على الظرفية، ناصبه دل عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي المتفرق المنتشر. فيوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني كغواء الجراد المنتشر، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب. ما يعرب الناس؟ احتمال تكون اسم يكون، واحتمال فاعل. لو قلنا أن يكون تم، يبقى يتواجد الناس، يعني تدل على التواجد، فهي جائز للاثنان يعني. فيبقى إعراب الناس إما أنها اسم يكون، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أو يوم يكون الناس تم، فيبقى الناس إيه؟ فاعل مرفوع بالضم. كالفراش المبثوث، أي كغوغاء الجراد المنتشر، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف الأحمر، واحدها عهنة. المنفوش النفش، تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر كالتنفيش. فالعهن المنفوش الصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض، أي الجبال. فأما من ثقلت موازينه، الفاء تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل. فأما من ثقلت بأن رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. طبعا التشبيه هنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا تشبيه مرسل مجمل. لماذا؟ لأن وجه الشبه حذف. ما وجه الشبه؟ تشبيه البشر يوم القيامة بالجراد المنتشر أو المبثوث. أولا الطيش الذي لحقهم، لأن لو رأيتم أسراب الجراد حينما تهجم بتكون في حركاتها نوع من الطيش والاندفاع وعدم تحديد وجهة، تتداخل في بعضها وتموج في بعضها البعض. أول وجه شبه في هذا المنظر هو الطيش الذي لحقهم، ثم انتشارهم في الأرض، ثم ركوب بعضهم بعضا، ثم الكثرة التي لا غناء فيها، ثم الضعف والتذلل وإجابة الداعي من كل جهة، ثم التطاير إلى النار للاحتراق من حيث لا تريد الاحتراق. وهكذا يفعل الفراش، ينجذب إلى النار وفيها حتفه وهو لا يريد أن يحترق. أما التشبيه الثاني، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فهو تشبيه مرسل مجمل أيضا، وأوجه الشبه كثيرة، منها تفتتها وانهيارها، وصيرورتها كالعهن، ثم صيرورتها كالهباء. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. راضية أي ذات رضا بأن يرضاها، أي هي مرضية له. يبقى راضية اسم فعل، لكن معناه إيه؟ المفعول راضية يعني مرضية. وقائلون بالمجاز قالوا إن هذا مجاز مرسل، علاقة الإيه؟ فهو في عيشة راضية. من الذي يرضى؟ الإنسان الذي يعيش في هذه العيشة. فهو وصف العيشة نفسها بأنها إيه؟ راضية، في حين أن المقصود إيه؟ الإنسان نفسه. فهم قالوا إنه مجاز المرسل علاقته المحلية، محل الرضا هو الإنسان، لأن الذي يرضى بها هو الذي يعيش فيها. وقيل راضية بمعنى مرضية. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية. فأمه مسكنه هاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم، وهي المهوى التي لا يدرك قعرها ولا يسبر غورها. وما أدراك ما هي، يعني ما أدراك ما هاوية، والهاء هنا للسكت، هاء السكت. نار حامية، نار خبر لمبتدأ مقدر تقديره إيه، هي نار حامية أي شديدة الحرارة. وهاء هي للسكت، تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا وتثبت وقفا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.